سمح غاون ما في الزمام ينسمح غاون ما في الزمام يمر ظلم في زوران لهلكي ثوث مسطن في السرم ثوث مسطن في السرم هنا مازال الدرم ذي المثول فرنامي سمي هيا لي مردي في جرم ذي جرث كذم أتسور فيم يمطعوني عمريو ثم زيد خسف سمح غاون ما تزمم هي مورف ظالم في زوران لهلاكيوا ثوث مسطن ثف السرم ما زلت الدرم في المثول فرنا الهم سميوا يا لي مردي في جرم اذكر ثكاثم ورثكاثم ذي مطونيوا يا لي مردي في جرم اذكر ثكاثم ورثكاثم ذي مطونيوا بيت ونزاو بيت ونزاو هاي عمر ذم سهل قرالوا الفريسة سوى مالنا قولوا رهي داخل يتسرع روغ ثرثنا لان في مطاون ذيالتنا كمانا ولرث داخل يتسرع روغ ثرثنا لان في مطاون ذيالتنا كمانا بيث والنزاو هاي عمر الزم سهل جراوة ثم تنهزت غاغا خام سوى كان قلسام هيك زرعنا مشي والسلطان لح يضولي ناس الغمام يساس الخمام يرنا سوسينا يسق الدام يضغ واسف البيض الظلام رزاقي تيرام سيل عمري وثم زيت خسفام يضل واسف اللي بالطلام رزاقي تيرام سيل عمري وثم زيت خسفام بيث والنزاو بيث والنزاو هاي عمر ثم سلك رلوان واصر عود نكف اللوري بدل الحالة لا الحون بلا المقسود ذو اللي يسقى يفوت لي سرف اللي ذل محالة عذب انتو عذب انت العيون ربي المعبود بيصبر ما زالي شحالة عذب انتو عذب انت العيون يا ربي المعبود بيصبر ما زالي شحالة بيت والنزاو بيت والنزاو هاي عمر انتم سالك روا بيت والنزاو هاي عمر الذنب